شوط الجال تلومس على الوادي بالطريع عزاويها عرب شيخ قومن يوم علا وصلوا جال كسب كل نعمة من فعل يسويها عزو من جزو من صامل بين عمو خال على وقفة غر السحايب يناديها جبل نظر تراسي والثقال اثقال على كان لا وادم تحكيها لا سولف تعرف انك مع صامل عيال هروجه الصيده دافها يوم يبديها هذا بحر جود كامل جود والهرجال هذا حاتمي مدته من يباريها مدحته ولا ابغاهم يقولون قالوا قال انا امدح لانه راس قوم ولا فيها عرفته يا اهل العلم يا طيبين الفال هو اللي يجمل يا ملح الطريق